أما وقد زاد عدد المسلمين على المليار ونصف فكيف يجوز هذا؟ إن قلنا إنهم 1% فقط فإن الأمر سيتجاوز 15 مليون، فأي بقعة تستطيع أن تتحمل؟ انظروا إلى تيسير رب العالمين ورحمته. ولذلك قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل من الأعراب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في الثالثة أكل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجب عليكم ذلك ما استطعتم أن تؤدوا، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة الأسئلة واختلافهم على أنبيائهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فكان الحج فريضة العمر بالنسبة للإنسان. وهو الحج قد حفلت آيات القرآن الكريم بالكلام عن هذه الفريضة العظيمة التي قال عنها سبحانه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، عبادة مقامة على التوحيد، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يسيرون على أقدامهم رجالا وعلى كل ضامر، جمل ضمر وهزل من السفر الطويل، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ومن قرأ آيات سورة الحج وقف على فقه عظيم وعميق وأسرار حج بيت الله الحرام ويقول الله في سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس كل الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ووضع هذه الآيات في سورة آل عمران له سره فإن السورة تتحدث في مناظرة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن نصارى النجران بالذات الذين جاءوا لكي يناظروا النبي صلى الله عليه وسلم ووصلت المناظرة إلى أعلى درجاتها حتى وصل الأمر إلى المباهلة ونزلت آية المباهلة في سورة آل عمران والكل يدعي نسبة لإبراهيم اليهود يقولون نحن أولى الناس بإبراهيم والنصارى يقولون نحن أولى الناس بإبراهيم والله يقول في هذه السورة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ثم يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ثم يقول لهم في امتحان صعب جدا إن أول بيت وضع للناس وانظروا إلى وضع آيات الحج في هذا الموضع بالذات لماذا؟ لأنه موضع مناظرة مع أهل الكتاب أهل الكتاب يدعون الصلة بإبراهيم، فيقول لهم أبرزوا الدليل على اتباعكم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما هو دليلكم على هذا؟ تعالوا تعالوا إلى هذا الدليل. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات. فهذا البيت بني قبل بيت المقدس، وبني قبل أي بيت من بيوت العبادة في أرض الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات تدلل على أن إبراهيم هو الذي قام ببنائه وابنه الأكبر إسماعيل. فيه آيات بينات من ضمنها مقام إبراهيم، حتى الحجر الذي قام عليه إبراهيم لرفع جدران الكعبة حينما ارتفع البناء وجاء الحجر وجده إسماعيل ووضع إبراهيم عليه قدمي فساخت، فأصبح قدم إبراهيم على الحجر ظاهرة واضحة. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وأهل الكتاب لا يجادلون في كون إبراهيم أرسل إسماعيل إلى هذا المكان وأن هذا البيت بناه إبراهيم، فيقول إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن، ودليل آخر معنوي خطير، ومن دخله كان آمنا. من يستطيع أن يؤمن بقعة في أرض الله؟ ها هو العالم أجمع بأممه المتحدة وغير المتحدة، هل يستطيعون أن يجعلوا بقعة في أرض الله آمنة مطمئنة؟ يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يترتب على ذلك ماذا؟ ولله على الناس حج البيت. كل الناس، إذن هذه فريضة فرضت على أهل الكتاب. انظر إلى الدليل الدامغ، هذا دليل دامغ على أن أهل الكتاب فرض عليهم حج بيت الله الحرام. ولله على الناس، كل الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم يقول ومن كفر، يعني من ألغى هذه الشعيرة وهذه الفريضة ونسخها في كتبه ولم يعتد بها ولم يرفع لها رأسا، بل اعتبرها كأن لم تكن وحرف في دين الله وقام بنسخها حسب هواه ومشتهاه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الأمة التي تدعي أن حج بيت الله ليس في شرعها، مع أن الله كلف موسى وكلف المسيح وكلف كل المرسلين بحج بيته الحرام، هل هذه الشعيرة موجودة عندكم في كتبكم أو في شرائعكم؟ الجواب لا. فيقول لهم إذن إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وتيجيء في سورة البقرة الحديث عن بناء هذا البيت وعلاقة هذا البيت بهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كان معه ابنه الأكبر، وإسماعيل ربنا تقبل منا، دعاؤهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. ذرية إبراهيم إسماعيل ليس ذرية إبراهيم إسحاق الذي ولد يعقوب، لا، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم، في هذه الأمة المسلمة، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن أمتكم يا مسلمون، أمتكم استجابة لدعاء، دعية وقواعد البيت ترفع. انظروا إلى علاقة هذه الأمة ببيت الله الحرام، أنتم أثر دعوة خرجت من الفم الشريف، فم إبراهيم، وأمن على دعائه إسماعيل أيام أن كانت قواعد البيت ترفع. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، أمة مسلمة. ثم يقول عن هذه الأمة المسلمة: ربنا وابعث فيهم رسولا من محمد عليه الصلاة والسلام. لأنه من عصر إسماعيل لم يرسل إلى العرب رسول إلا محمد عليه الصلاة والسلام. إبراهيم وابن إسماعيل في هذه البقعة، العرب أبناء إسماعيل لم يرسل إليه النبي، بعكس إسحاق ابن يعقوب نبي، ابن يوسف نبي. استمرت النبوة في البيت الإسرائيلي، فجاء موسى عليه الصلاة والسلام وهارون وهما من ذرية يعقوب ابن إسحاق، ثم استمرت النبوة وجاء داود وسليمان، ثم ختمت النبوة في البيت الإسرائيلي ببعثة نبي الله ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام. أما إسماعيل فلم ينجب أنبياء إلا محمدا عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله استجابة لهذه الدعوة التي خرجت من فم إبراهيم، يقول في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الدعاء اللي دعاه إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز. واختتمت الدعوة باسمين من أسماء الله الحسنى: العزيز الحكيم. انظروا هذه الدعوة أمهلت استجابتها ولم تهمل. أمهل الله إسماعيل وإبراهيم وجاءت الدعوة أو جاءت استجابتها في الوقت الذي شاءه الله وفي المكان الذي شاءه رب العالمين، ليخرج محمد عليه الصلاة والسلام خروج الشمس على الناس بعد ظلمات طويلة. إذن معنى ذلك أيها الإخوة الكرام أنكم حينما تذهبون لأداء هذه الشعيرة العظيمة والفريضة الكبرى والأصل من أصول الإسلام والركن العظيم الخامس من أركان الإسلام، أنتم بهذا تقومون بإحياء معالم الديانة الإبراهيمية. ولا يقال ديانة إبراهيمية وديانة محمدية وديانة عيسية، لا، وإنما هي ديانة واحدة اسمها الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ويقول كذلك في نفس السورة، سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دين إبراهيم ودين إسماعيل ودين جميع المرسلين دين آدم عليه الصلاة والسلام، يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك. فالله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذا الحج إحياء لهذه المعالم العظيمة، معالم التوحيد التي جاء بها كل رسل الله، جميع رسل الله جاءوا بالتوحيد. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا حجة واحدة، هي حجة الوداع. يقول وهو يقف في مواطن المشاعر، يقول صلى الله عليه وسلم: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن حج بيت الله الحرام والاعتمار إليه فرض على الإنسان مرة في العمر. ولقد جاءت أحاديث تحث المسلمين على الإكثار من الحج والعمرة. فعلى سبيل المثال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأذكر لكم أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الحج يهدم ما كان قبله. حديث يتكلم عن إن الإسلام يهدم ما كان قبله أي من الذنوب، والتوبة تهدم ما كان قبله، والحج يهدم ما كان قبله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: إن عبدا صححت له جسما ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. إذا معنى ذلك أيها الإخوة الكرام أن رب العالمين حبب إلينا كثرة الحج وكثرة الاعتمار، حتى إن العلماء حينما قارنوا بين الحج، إن في الحج الفريضة هذا فرض، ولكن الإنسان الذي معه المبلغ الذي يستطيع أن يحج به وعنده الصحة قد يقدم الآن في القرعة ولا يناله نصيب الحج في هذا العام، ثم يقدم في شركات السياحة وأصبحت الآن بالقرعة ولا يستطيع، فما موقف هذا الذي يفعل هذا الكلام؟ موقفه أمام الله عز وجل قد أدى ما عليه وليس عليه شيء. أعلم أناسا الآن معهم يمكن حوالي 10 سنوات يقدم في حج القرعة ولا تأتي فرصته، ثم بعد ذلك أصبح حج السياحة بالقرعة كذلك، لأنه نظرا لكثرة الحجيج في كل عام، نظرا لكثرة الحجيج في كل عام، ما الذي ترتب على ذلك؟ قامت السلطات السعودية باستصدار فتوى من هيئة كبار العلماء بالكلام في هذا الشأن، فحددوا الأمر ب5 سنوات، ثم تعطي كل دولة من الدول حصتها، لأن الأمر لو فتح هكذا بدون قيود لما استطاع الناس أن يؤدوا مناسك الحج أو مناسك العمرة نظرا لكثرة عدد المسلمين الوافدين إلى هناك. أضف إلى ذلك الحج الداخلي في المملكة العربية السعودية حفظها الله. إذا معنى ذلك أنه أصبحت هناك قيود، هذه القيود لم يقم بها ولاة الأمور في المملكة هناك من أجل أنهم يريدون إلغاء هذه الشعيرة كما يدعي الكذابون الدجالون، أو أنهم يريدون أن يمنعوا الناس عن حج بيت الله والعمرة، وإنما هذه الأمور تعد من باب المتاح بالنسبة لهم. ينفقون نفقات هائلة، يقومون بأعمال فوق المقدور، ومع ذلك تجد المكان لا يستوعب هذه الأعداد. فحينئذ قاموا بتحديد الأمور، ننظر إلى دولة كدولتنا، قاموا بتحديد العدد الذي أو الحصة التي يأتي المصريون المسلمون الراغبون في الحج كل عام إليها. ما الذي يترتب على ذلك؟ تضطر الحكومة إلى أن تقوم بعمل قرعة. قرعة، هذه القرعة بتقوم، أنا دخلت وإنت دخلت، أصابني الحظ ولم يصبك أو العكس. ولكن هناك مشكلة خطيرة أراها أيها الإخوة الكرام تتسبب في ظلم من لم يحج أصلا. يعني عندنا أناس يحافظون على السبيل الشرعي للوصول إلى أداء حج بيت الله الحرام، بيقدم في القرعة بقول أنا هدفع الفلوس. لا، هناك أبواب خلفية للحج، هذه الأبواب الخلفية عن طريق تأشيرات رجال الأعمال، وهم ليسوا رجال أعمال يؤدون أعمالا في المملكة، وإنما هذه التأشيرات رشوة تدفع، وهذا الذي يذهب إلى هناك ليؤدي الحج كل عام بتأشيرة رجال أعمال هو يدفع رشوة. آخر يقدم على عمل في المملكة كحلاق أو جزار، وهو لن يكون حلاقا ولا جزارا، وأدى حج بيت الله الحرام قبل ذلك مرة الفريضة. هذا لا يجوز لأنه احتيال، احتيال لا يجوز في شرع الله. العبادات لا تؤدى بالحيلة ولا تؤدى باللف والدوران. باب الحيل في الفقه ارجعوا إلى ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عن أبواب الحيل، باب الحيل حينما يفتح في الشريعة والعياذ بالله فإن الحلال سيتحول إلى حرام وأن الحرام سيتحول إلى حلال. أمر آخر، مسألة الإقامة. واحد من الناس يكون هنا في مصر يعمل عملا ولا يحتاج إلى العمل في السعودية ولا يعمل في السعودية أصلا، وهذا الأمر عرض علي كثيرا ولا أجيز لنفسي، يأتي إليك يقول لك تعالى نعمل لك إقامة. ما هي الإقامة؟ واحد من المملكة تعمل بينك وبينه عقد، هذا العقد إنك شغال عنده، شغال عنده طباخ، شغال عنده سائق، شغال عنده بواب في العمارة. هذا العقد والعياذ بالله فيه تحايل وفيه كذب. أضف إلى هذه الأمور التي يحدث فيها الكذب من أجل ماذا؟ من أجل أن تذهب للاعتمار وأن تذهب إلى الحج بدون القرعة وبدون الدخول في هذه الإجراء. أتدري ماذا تفعل؟ إنك تمنع إنساناً لم يحج حج الفريضة. هؤلاء ذنوبهم في رقابكم أنتم، دعك من ذنب التحايل، أنت تتحايل، يعني هذا التحايل له ذنبه. لا، انتقل إلى مسألة أخطر من مسألة التحايل، ألا وهي ماذا؟ أنك حرمت إنساناً يريد أن يسير في الطريق الطبيعي الطريق الشرعي بدون التحايل، هو لا يتقن هذه الوسائل أو دينه يمنعه من الدخول في هذه الوسائل. يعني أعلم أن البعض يريد أن يحج حج الفريضة ولكن تقول له طيب نجيب لك تأشيرة رجال أعمال، يقول لك فيها تحايل. تقول له طيب، يقول لك أنا عايز أدفع المبلغ الكبير، ما أدفعش المبلغ الرشوة اللي هو بيدفع في تأشيرة رجال الأعمال وأنا مش رجل أعمال ولا حاجة، أو تأشيرة الإقامة أو تأشير كذا، ويكون دفع المبلغ الذي سيدفعه أكبر ولكنه عن طريق مشروع وعن طريق ليس فيه تحايل، ومع ذلك يحرم من حج الفريضة. من المسؤول عن ذلك؟ الإخوة الذين يتحايلون، وبعضهم أئمة وبعضهم مشايخ وبعضهم علماء وللأسف، ومع ذلك يستجيزون هذا الأمر. أنا أريد أن تصدر اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء في المملكة فتوى في هذا الأمر. أريد من يستطيع الاتصال بهيئة كبار العلماء أن يستصدر منها فتوى في هذا الأمر. أنا لا أفتي، ما حكم الإقامة التي لا تكون إقامة وإنما هي أمر شكلي الغرض منه التحايل على قوانين المملكة بالذهاب إلى الحج والعمرة وقتما يشاء؟ ما حكم هذا الأمر؟ نريد من هيئة كبار العلماء أن تفتي فتوى في هذا الأمر لتضع الأمر في نصابي، وهم أعلموا بقوانين الدولة السعودية وهم أدرى وأحفظ الناس لها وأكثر الناس حماية لهذه القوانين، لأنها ما قامت كما نعلم المملكة أحكامها تقوم على الشريعة الإسلامية، ولا يستصدرون قانونا من القوانين إلا بعد مراجعة هيئة كبار العلماء. فلنريد أن نعلم ما حكم هيئة كبار العلماء في المملكة، وهي هيئة لها مكانتها ولها وجاهتها، والناس في كل بقاع الأرض ينتظرون فتواها لنرى ما الذي يترتب على هذا الأمر. الذي قرأته في هذا الأمر حتى لا يظن بعض الناس أنني أجتهد في هذه المسألة بعيدا عن كلام أهل العلم، الشيخ عبد العزيز بن باز وهو من هو يقول في مجموع فتاوي في المجلد 16 صفحة 361 ونشر ذلك في مجلة الجامعة الإسلامية سنة 1418 من كم سنة؟ من أكثر من 20 سنة. لم يكن العدد بهذا الذي يحدث، لم تكن أعداد الحجيج والمعتمرون كهذا الذي يحدث في زماننا. يقول الشيخ ردا على سؤال امرأة نظرا للفتن التي تحدث للنساء، قال لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة، ده بالنسبة للسنين سنة 1418، الزحام الشديد بسبب تيسير المواصلات واتساع الدنيا على الناس وتوفر الأمن واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة، شوف الشيخ نظر لإيه، قال وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة نرى أن عدم تكرارهن للحج أفضل لهن بالنسبة للنساء وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن، بيتكلم عن النساء كل ده. قال: وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم. شوف ده كلام ابن باز مش كلام نحن، واخدين بالكم سنة 1418 بيقول: وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج. خفف يا أخي على الناس، انت حجيت يجي كم مرة؟ في غيرك ما حجش ولا مرة، مش عارف يحج حجة الإسلام. يقول وكل واحد يقول لك ايه يعني انا لوحدي هعمل ايه؟ ما هو كل واحد يقول انا لوحدي انا لوحدي، لما تيجي تنظر الى أنانية هؤلاء، ما هو كل واحد بيقول انا لوحدي. تعال على كم واحد عامل قامة، كم واحد بيتحايل بتأشيرة رجال الاعمال، كم واحد بيروح علشان يشتغل حلاق وهو مش حلاق، او جزار وهو مش جزار. عد كل هؤلاء على مستوى العالم الإسلامي عددهم هيكون قد إيه ممن حج قبل ذلك. هؤلاء يضيعون على إخوانهم حج بيت الله الحرام وأداء الفريضة. فشو بيقول إيه شيخ الإسلام؟ يقول: وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم. ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال. واسمعوا إلى الفقه الدقيق: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى التزاحم على الحجر الأسود. فمن باب أولى أو يفهم من هذا أنه إذا كان مزاحمة الناس على الحج سيمنع الضعفاء، والضعفاء لا أقصد من ضعفاء الجسد، وإنما الضعيف الذي لا يعرف كيف يحتال مثلك، الذي لا يستطيع أن يحصل على إقامة ولا يريد أن يفعل هذه الأمور الاحتيالية، هذا ضعيف. لكن أنت رجل تستطيع أن تفوت في الحديد، تستطيع أن تحتال، تستطيع أن تأتي بأمور ملتوية، هو لا يستطيع أن يفعل هذا. فهذا الضعيف أنت تظلمه وأنت تأخذ حقه، فهذا لا يجوز مع المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن باز: فنرجو أن يكون الذي يفعل هذا ويترك الاستكثار من الحج النافلة، حج كلامي على حج النافلة وليس الفريضة، معاذ الله، حج الفريضة من استطاع فليس له عذر. يقول: فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج. لو ترك يأخذ أجرا أعظم من أجر من حج حج النافلة وزاحم الناس ومنع الآخرين من فرصتهم. يقول: يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب، ولا سيما إذا كان حجه يترتب عليه حج أتباع له. قد يحصل بحجهم ضرر كثير على بعض الحجاج لجهلهم أو عدم رفقهم وقت الطواف والرمي وغيرها من العبادات التي يكون فيها ازدحام. ربما يلمح الشيخ إلى أن بعض الأمراء حينما يذهبون إلى الحج يخرجون ومعهم الحرس ومعهم كذا وكذا، فيتصرفون بتصرفات فيها إساءة لجموع. أنتم أيها الأمراء حججتم كم مرة بعدد سنوات عمركم؟ فما الداعي إلى تكرار؟ فيقول: ولا سيما إذا كان حجه يترتب عليه حج أتباع له، لأنه مش هيروح يحج وزير أو أمير من الأمراء إلا إذا كان معاه إيه؟ حرس وكذا وكذا، هؤلاء سيضرون الناس. فيقول: قد يحصل بحجهم ضرر كثير على بعض الحجاج لجهلهم أو عدم رفقهم وقت الطواف والرمي وغيرها من العبادات التي يكون فيها ازدحام. ثم قال الشيخ مستندا إلى الأدلة: والشريعة الإسلامية الكاملة مبنية على أصلين عظيمين، أحدهما العناية بتحصيل المصالح وتكميلها ورعايتها حسب الإمكان، الثاني العناية بدرء المفاسد كلها أو تقليلها. وأعمال المصلحين والدعاة إلى الحق وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور بين هذين الأصلين، يعني درء المفاسد وجلب المصالح. وعلى حسب علم العبد بشريعة الله وأسرارها ومقاصدها وتحريه لما يرضي الله ويقرب لديه واجتهاده في ذلك، يكون توفيق الله له وتزديده إياه في أقواله وأعماله. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر الدين والدنيا، إنه سميع قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، تكلمت عن ترك من حج الفريضة وعدم الإكثار من ذلك حتى لا يظلم إخوانه نظرًا لكثرة عدد المسلمين، لأن هناك بعض المسلمين الذين وجب عليهم الحج لا يستطيعون الذهاب إلى بيت الله الحرام من أجل قضاء الفريضة لأول مرة. ومع ذلك نتحدث عن أمر آخر، وهو إذا تزاحمت أعمال الفضائل، أنت معك مبلغ من المال تريد أن تحج وتريد أن تعتمر، ليس حج الفريضة، كلامي عن حج النافلة والإكثار منه، لأن عندنا أحاديث بتتكلم عن تابعه بين الحج والعمرة، هذه أحاديث عظيمة. فإذا تزاحمت هذه الأمور، فضائل، أروح أعمل عمرة وحج حتى وإن لم أؤذي أحدا، ولكن أنا الآن معي مبلغ أذهب لكي أحج. إحنا تكلمنا عن أنه لا يجوز التحايل، التحايل هذا فيه إثم، والعبادات لا تنال إلا بطاعة الله عز وجل، فلا تدفع رشوة من أجل أنك تحج. أروح أدفع رشوة عشان أروح كعامل وأنا مش عامل، عشان تعشيرة رجال أعمال وأنا مش رجل أعمال، فهذا في تحايل. فهذه العبادة كيف تكون عبادة لله عز وجل وأنت قد أسأت ووقعت في إثم من أجل تحصيل هذه العبادة؟ أنا لا أتكلم الآن عن هذه فقد فرغنا منها، وإنما نتكلم عن الإنسان الذي سيذهب ويدفع مالا ولن يتحايل. هذا المال الذي ستدفعه من أجل هذه العبادة، هل هو أولى أو تنفق في عمل خير بالنسبة للمسلمين وعندنا فقراء ومحتاجون وأمثال هؤلاء؟ لو نظرنا إلى النفقة والصدقة والعمرة والحج النوافل، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في الاختيارات الفقهية: وأما إن كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم أفضل، أفضل من الحج النافلة والعمرة. إن كان له أقارب، أقارب لم يكن مسلمين، أقارب محاويج، لأنه هو الذي يجب عليه أن يعطي المال للفقراء من أقاربه هو، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: الأدنى فالأدنى فالأدنى. قال: فالصدقة عليهم أفضل. وكذلك إذا كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته، قوم مضطرون يعني وقعوا في ضرورة، إذن أصبح الأمر بالنسبة لنا فرض كفاية، وفرض الكفاية كما هو معلوم مقدم على النافلة، فرض الكفاية مقدم على النافلة. فيقول: وكذلك إذا كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته، يعني ليسوا بأقارب له. قال: فأما إذا كان كلاهما تطوعا فالحج أفضل، لأنه عبادة بدنية مالية. يعني الحج والعمرة النافلة فيه خير عظيم نظرا لأنه عبادة بدنية، طواف ورمي وما شاكل ذلك وسعي، فعبادة بدنية كالصلاة، وفي عبادة مالية من النفقة التي ستدفع، وكذلك الهدي وما شاكل ذلك. إذن هو في عبادة بدنية وعبادة مالية، فلذلك كان أفضل مجردا. لكن حينما تكون هناك ظروف تمر بها بلاد المسلمين وتكون هناك في هناك تقصير في فروض الكفاية، فحينئذ يجب على المسلمين أن يتنازلوا عن هذه الأمور التي تكون نافلة. يدفع الإنسان في السنة كم ألف جنيه من أجل يعتمر أو أن يحج ويكسر من هذا وهو نافلة بالنسبة له. عندنا فروض كفائية في بلادنا، هناك عندنا في بلادنا جوعة، عندنا في بلادنا مرضى يريدون من يداويهم. قد يقول قائل: هذا تقصير من الحكومة. إن كانت الحكومة قد قصرت وهذا واجب كفائي، ضعوا هذا في اعتباركم. الواجب الكفائي، الواجب الكفائي أو فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فإن لم تقم به الحكومة معذورة كانت أو غير معذورة، أنا لم آتي إلى هنا لأقدم المعذير لأحد من خلق الله، وإنما الهدف أن نقدم النصيحة لوجه الله عز وجل. أنا لا أريد أن أقدم المعذير، وإنما كانت الحكومة معذورة أو كانت غير معذورة، فمعنى ذلك أن الواجب الكفائي لم يسقط عن الأمة، فستحاسب الحكومة أمام الله، وسنحاسب مع الحكومة على تقصيرنا. يعني لا آتي وأقول إنسان مرمي في الشارع، هذا الإنسان يريد أن يعالج، الحكومة تركته، لو أتركته أنا كمان قلت دي مسؤولية الحكومة، هل أنا معنى ذلك أنني أفلتت من العقاب؟ لا، أنا والحكومة سنوضع والعياذ بالله في الحساب يوم القيامة معا، لأنني مررت بمحتاج ولم أقدم له العون. إذن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. إذن هناك احتياجات كثيرة أيها الأخوة للأمة. العلم، طلاب العلم، طلاب العلم يحتاجون إلى نفقاتكم، طالب العلم، هذه الأمة لن تقام إلا بالعلم بعد الإيمان بالله عز وجل والعمل بالشريعة الإسلامية. لا بد وأن يكون في هذه الأمة علماء، علماء في الدين وعلماء في الدنيا، حتى لا تصبح أيدينا السفلى، حتى لا نرسخ للدنيا، بل نريد لهذه الأمة أن تقوم من كبوتها، ولن تقوم هذه الأمة من كبوتها وأبناؤها جهال. لابد وأن نعلم أبناءنا في كل أمور العلم وفي كل أمور البحث العلمي، لابد أن تتفوق هذه الأمة حتى نخلع عن أنفسنا معرة الدنيا ومعرة احتياجنا لأعدائنا. نحن نأخذ منهم ونتسول منهم كل شيء، ولن نقضي على هذا إلا بالعلم. فلا بد من أن يقوم أغنياء المسلمين بالإنفاق على طلاب العلم، العلم الديني والعلم الدنيوي، العلم البحث العلمي. كذلك لا بد وأن تقام المستشفيات وتكون على أعلى مستوى، وأن يقدم الأطباء والأغنياء يد العون للمحتاجين من المرضى الفقراء، يكون مريض وفقير. فهل هذا تظنون أنكم لن تسألوا عنه يوم القيامة؟ إذن الأمور عندنا، الفروض الكفائية كثيرة جدا يتركها الناس ويذهبوا من أجل كثرة الاعتماصر وكثرة الحج. هذا الأمر حينما ننظر إلى فقه الأولويات، أيهما الأولى وأيهما الأهم، فالأهم لابد من تقديم هذه الأمور أيها الإخوة. يعني يكون جيراننا جوعا وأناس مضطرون إلى أموالنا ونحن نذهب بالأموال من أجل الحج والعمرة، يعني هذا كلام ليس فيه أدنى فقه، وإنما القضية تكون شهوات نفسية، شهوة نفسية في داخل الإنسان من أجل أن يذهب في الحج والعمرة. صحح النية واسأل نفسك: لماذا أذهب وأكسر من الحج والعمرة؟ هل القضية مسألة فسحة وسفر؟ وإنما الأمر مرضاة الله، فلتنظر واستفتي واسأل وابحث واستخير، ما لي أدفعه في هذه العبادة أم في عبادة أخرى؟ كلها عبادات، الصدقة عبادة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأقول الحديث وأختم به إن شاء الله تعالى، الحديث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه عمر بن الخطاب: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ يبقى أنت بتسأل أهو، بتستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الناس أنفعهم للناس. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أحب الناس إلى الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور فرح تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة، وقع في كربة عنده ضيق في أي شيء، أنت تكشف عنه هذه الكربة أو تقضي عنه دينا. ده في ناس بتسجن، في ناس بتسجن، الغارمين والغارمات اللي بيسجنوا دول أين أنتم منهم أيها الإخوة؟ لما إنسان يتسجن علشان وتحدث في بيته مصيبة لواحد، عائل الأسرة سجن من أجل وصل أمانة ولا شيك مثلا بعشرين ألف جنيه ولا حاجة، بيت بيتخرب من أجل عشرين ألف جنيه. طب أنت رايح عملت العمرة، مش هقول لك الحج، كلفت كام في هذه العمرة؟ أنت هنا ستدخل سرورا على بيت، على أهل هذا البيت، ستكشف عنهم قربة من قربات الدنيا لكي يكشف الله عنك كرب من كرب يوم القيامة. قال أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولا اسمع بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن العبادة القاصرة والعبادة الايه المتعدية، النفع المتعدي. يقول ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا في مسجد المدينة. اعتكاف في مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام اللي الصلاة فيه بألف صلاة، اعتكاف شهر، لا، مشي مشيك في حاجة أخيك أحب إلى الله من أن تعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا. قال ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضي أمضى عند القدرة ولكن العفو عند المقدرة. قال ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. يبقى أنت بتنظر للأحاديث اللي بتتكلم عن فضائل الحج والعمرة ونسيت أمثال هذه الأحاديث. إذا وازن بين هذه الأحاديث، خذ الشريعة كلها وفاضل بين العمل المتعدي والنفع القاصر. النفع المتعدي صدقة جارية، ألا تدري هذا؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمن الثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. فإذا الصدقة الجارية غير اللي النفع العام، النفع المتعدي. فهذا هو المقصود أيها الإخوة الكرام مما ذكرت لحضراتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وأن لا يجعل فيما نقول أو نعمل شيئا لغير الله عز وجل. نسأله سبحانه الإخلاص في القول والعمل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.